بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. هذا الحديث يحمل معنى كبير يصور حال الناس، حال المجتمع الذي يقع فيه المعصية والمخالفة، وذلك أن هذا المجتمع يركب جميعا سفينة واحدة، يركب سفينة واحدة، فإذا عمد إليها سفيه وخرقها فإنه لا يغرق نفسه فحسب، وإنما يغرق من في السفينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم في حدود الله، يعني المدافع عنها، الذاب عنها، الذي يحفظها ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويغار على دين الله عز وجل، والواقع فيها، وهو الذي ينتهك حدود الله عز وجل ويفعل ما حرمه عليه ويجترئ على المخالفة بأي حجة كان فعله ذلك. كمثل قوم استهموا على سفينة، استهموا على سفينة، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال في أمور محسوسة تقرب المعنى بصورة كأنك تشاهدها، كأنك تشاهدها، وهذا من البلاغة. والله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة هؤلاء والمثل الذي يصدق عليهم ويوافق حالهم. استهموا على سفينة، الاستهام أصله بمعنى الاقتراع، وذلك في حال تساوي الحقوق، إذا تساوت فإنها تجرى بين الناس القرعة. فهؤلاء الناس أرادوا أن يركبوا سفينة، وهذه السفينة مكونة من طابقين، فمن الأولى بسطحها ومن الأولى بالغرف التي في أسفلها، والحقوق متساوية وليس هناك إلا التنازع أو الاقتراع. فأجروا بينهم قرعة فخرجت سهمانهم، هؤلاء في الأعلى وهؤلاء في الأسفل، وصار حق هؤلاء أعلى السفينة وحق هؤلاء أسفل السفينة. ويقول: فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. إذا أرادوا أن يأخذوا من ماء البحر يحتاجون إلى الصعود إلى الأعلى، من أجل أن، فقالوا: نحن أشغلنا هؤلاء الناس وأذيناهم وضيقنا عليهم، كل شوي نصعد ونأتي في نصيبهم وفي مكانهم، فما هو الحل حتى نريحهم من هذا؟ فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، سهمان، هذا سهمه هذا المقعد، وهذا سهمه هذا المقعد، وهذا سهمه هذا المقعد، أنا خرج لي هذا السهم، أنا خرج لهذا المكان، أنا حر، أنا أتصرف فيه كما أريد، هذه حرية شخصية، ما أحد يطلبني فيه، هذا مكاني، ما جيت مكانك أنت ولا جيت مكان زيد ولا عمر، فأنا مكاني هذا أريد أن أخرق فيه خرقا وأستقي بالدلو من البحر، ولا أحتاج أني أطلع وأنزل وكذا. فهل يتركونه؟ يقولون فعلا مكانك، ما أحد يتعرض لك، هذه حرية شخصية. إن تركوه غرق الجميع، دخل عليهم الماء، وإن أخذوا على يده منعوه نجوا جميعا. وهكذا المقارف لحدود الله عز وجل، العاصي الذي يظهر معصيته، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، إذا أغلق عليه بابه فهذا لا يضر إلا نفسه، يعب من المعاصي ما شاء، والله عز وجل هو الذي سيحاسبه عليها، ولا يجوز لأحد أن يتجسس على الناس وأن يتتبع عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. نعم. لكن إذا أظهر الإنسان المنكر أمام الناس وكاشرهم به وأعلنه، فماذا يفعل الناس معه؟ هل يتركونه بحجة إنها حرية؟ نعم. فيغرق المجتمع جميعا، والمعصية إذا ظهرت ضرت من عملها ومن لم يعملها، تضرهم في آخرتهم وتضرهم في دنياهم، قد تنزل عقوبة عامة. الآن الذين مسخوا قردة وخنازير من بني إسرائيل، مسخوا قردة، أصحاب القرية مسخوا قردة بسبب المنكر والمعصية، العقوبات التي ذكرها الله عز وجل، نجى الذين يعملون السوء وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة لما قالت أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، كثر الشر والمنكر والباطل فساد يهلك المجتمع. فلا بد من سنة المدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فهؤلاء الذين يفعلون المعصية يتسببون في نكبة المجتمع. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، والله قال عن بني إسرائيل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يغدق عليهم فيوض النعم والأرزاق فتكون مدرارا. وسعوا عليهم وإذا عصوه، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص، فنقص من الأموال والأنفس والثمرات، كل ذلك يقع للظالمين والمجرمين، وهكذا ويحصل من منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا إذا منع الناس الزكاة، وهذا من أعظم المنكرات. ورد في بعض الآثار عن بعض السلف أن الجعلان في جحورها، وأن الحشرات أو الهوام تموت بسبب ذنوب بني آدم. فالله عز وجل يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهذا الذي يقع للناس من خسائر في أموالهم ومن أمراض لا يعرف الأطباء علاجا لها، وما يقع لهم من ألوان المضار التي يمنون بها في النفوس والأبدان وما أشبه ذلك، كله بسبب الذنوب، كله بسبب الذنوب. انظر الآن الأشياء التي تتفشى وتهدد العالم، انفلونزا الطيور، كم أنفقت من أموال وكم كتب عنها وكم بذلت من جهود، من أين تأتي هذه الأشياء؟ بسبب الذنوب أو بالعامة الإيدز، خسائر الأسهم، من أين يقع هذا؟ يقع بسبب الذنوب. والله عز وجل يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. فهذا الإنسان الذي يظهر المعصية لا يضر نفسه هو فقط، بل يضر المجتمع بكامله. فيجب أن يبقى المجتمع نظيفا نزيها قدر الإمكان، وأن يؤخذ على يد الظالم، على يد السفيه، لا يخرق السفينة. فهؤلاء يقولون: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. وهذا يلغي لغة الجاهلين، إذا أنكر عليه المنكر قال: هذه حرية، هذه حرية شخصية. ويقول: فلان فضولي يتدخل في شؤون الناس وخصوصياتهم وما أشبه ذلك. لا، المنكر يجب إنكاره إذا ظهر على كل قادر، من أجل أن نلقي التبع عن كواهلنا، وأن نقوم بحق الله عز وجل، وأن نتخلص من ألوان العقوبات الخاصة والعامة. هذا، وصلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، فعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله عليه وسلم.